أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. باب الربا والصرف. الربا هو الزيادة، هو الزيادة، وينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: ربا نسيئة وربا فضل. ربا نسيئة وربا فضل. ربا الفضل هو الزيادة، تقول يا فلان أعطني دين 1,000,000 وأرجع لك 2,000,000، هذا فضل زيادة. أما النسيئة هو التأخير، تقول اعطني الآن 100 دولار وأصرف لك في المصرف عندي 100 شلل، لكن فقط أذهب إلى المصرف وأجي. نقول لا، لا يجوز، لا بد يكون إيش في الحال، يد بيد، يد بيد، النسيئة لا تجوز. والصرف كذلك، الصرف يأتي عند صاحب الدكان يقول خذ هذا 100 دولار واعطني عملة تنزانية، يقول الآن عندي 50، تعال غدا أعطيك الباقي. هنا لا يجوز، إما في الحال وإما لا أريد. وهذا أيضا نوع من أنواع الربا، وهو ربا النسيئة الصرف. والربا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، أحل الله البيع وحرم الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال هم في الإثم سواء. وقال الربا أكثر من 70 بابا، أو قال 75 بابا، أدناها يعني في الإثم مثل أن يلكح الرجل أمه، يعني أمره عظيم، نسأل الله العافية. وسبب تحريم الربا أن فيه ظلم للناس، ظلم للناس وقطع الإحسان المعروف بين الناس. بأي حق تستغل حاجة هذا الشخص؟ أراد 1,000,000 تأخذ عليه 2,000,000، بأي حق؟ هذا قطع للإحسان والرفق بين الناس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها. ها وها يعني مثل بمثل، يد بيد، مثل بمثل، هذا التفاضل، يد بيد، هذا إيش؟ النسيئة، قطعت النسيئة وقطعت التفاضل، مثل بمثل يعني متساوي بدون تفاضل، يدا بيد ليس بنسيئة. ها هن وها أي مثل بمثل، يدا بيد. شريت ذهب كيلو بذهب كيلو في نفس اللحظة، تعطيه خذ وهاك. الذهب بذهب مثل بمثل، قال ها هن وها، نعم يعني خذ وهاك، نعم. والفضة، والفضة بالفضة ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. يعني هذه الأصناف لا يكون فيها التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. الذهب تشتري ذهب لازم يكون نفس الكيلو أو نفس الوزن ويكون يدا بيد. الشعير بالشعير نفس الوزن يدا بيد. البر بالبر نفس الوزن يدا بيد. طيب لو أراد أن يشتري بر بشعير، الوزن لا يشترط، لكن ما الذي يشترط؟ يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيو حيث شتم، إذا كان يدا بيد، حيث عبادة بن الصامت صفيات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا إلا مثلا بمثل. الورق الفضة، الورق الفضة، نعم. ولا تشفوا بعضها على بعض، الشف يعني الزيادة، يعني الزيادة، نعم. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. نعم، غائبا بناجز، تقول أعطني الآن وأنا غدا أعطيك. الغائب يعني غدا، الناجز يعني الآن حاضر، لا، لابد يكون يدا بيد، يعني يدا بيد. نعم. وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. اي نعم، سواء بسواء. نعم. لكن لو ذهب إلى المصرف قال الآن ليس عندي لكن أعطيك ورقة، هل ورقة تقوم مقام القبض أم لا؟ مثل الآن كثر من الناس يحولون مبالغ إلى مثلا كينيا، مثلا لك مثلا أقارب في كينيا وذهبت إلى المصارف موجودة هذه يحول إلى كينيا، تعطيه المال ويعطيك ورقة، هل هذه الورقة حكم القبض أم لا؟ ذهب أكثر علماء أن الورقة حكم القبض، وقالوا لا يسع الناس إلا هذا. وبعض العلماء الشيخ ابن عثيمين يقول لا، يقول هذه الورقة ليس حكمها حكم القبض، لكن أكثر العلماء قالوا الورقة حكم القبض، لأن في هذه الورقة ضمنت حقك وأعطيته وأعطاك، وقالوا لا يسع الناس إلا هذا، لا يسع الناس إلا هذا. فما دام أن كثر من العلماء رخصوا فنقول لا يسع الناس إلا هذا، فالورقة قالوا تقوم مقام القبض. نعم، هذا خاص في مسألة الصرف. أيضا مسألة أخرى، لو قال له أريد أن أصرف هذه $100 كم شيرين $100؟ فلنقول 5,000. فلنقول قال أنا عندي 4,000 بقي 1,000 تأتيني غدا، قالوا هذا لا يجوز. لكن لو قال له إذن أنا أطلبك دين 1,000، رخص في بعض العلماء يكون دينا في ذمته، رخص فيه من باب الدين لا من باب الصرف، هذا رخص في بعض العلماء قالوا لأنه يسع الناس هذا. لكن القول الأول أنه لا بد أن يعطيه مثلا بمثل، لكن بعضهم رخص، بعضهم قال يحسب عليه دينا، كان ايش يطلب صاحب الدكان 1,000 شلف، قالوا هذا من باب التيسير، هكذا رخصوا. نعم. ايه تقول لدينا لك ايه ايه له الان اعطاه وأعطاه كم؟ 4,000 بغي 1,000، يقاس 1,000 يكون دين، أنا أطلبك 1,000 يقول طيب، هكذا ما يكون باب الصرف يكون باب الدين. هذا رخصوا فيه قالوا لا يسع الناس إلا هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى لكن تخبره تقول دين عليك. نعم. وعنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه الجيد وسلم البرني الجيد، البرني هو التمر الجيد. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم. ربا أو لا؟ فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. نعم. قال أوه أوه عين الربا، هذا فيه عدة مسائل. أولها أن التمر لا بد يكون نفس الوزن، لكن إذا أردت بيع التمر القديم واشتري به تمرا جديدا، عندك تمر قديم 5 كيلو بيعه واشتري تمر جديد كيلوين لا بس، أما تبدل 5 كيلو كيلوين هذا حرام. كذلك الذهب، بعض النساء يكون عندها ذهب قديم مثلا أردت أن تغير إلى ذهب جديد، نقول بيع القديم واشتري به ذهبا جديدا، هذا سهولة. المسألة الثانية، إذا إنسان تعامل في معاملة ربوية ما كان يعلم ثم أخبر أنها ربوية، هل التوبة تكفيه أم لابد أن يرجع كما في هذا الحديث؟ الآن هو معاملة ربوية، كيلوين بكيلو ربا، هذا واضح. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال إيش أخبرها يعني مرة أخرى، بيع التمر الرديء واشتر به تمرا جنيا. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه له ما سلف، لكن مستقبلا لا يعود لهذه المعاملة. وكذا قال ابن القيم وابن كثير في تفسيره، في تفسير سورة البقرة، وذروا ما بغي من الربا، قال إن الله لم يأمرهم بإرجاع الأمان الربوية، بل قال صلى الله عليه وسلم كل ربا الجاهلية تحت قدمي، قال لم يأمرهم بإرجاعها. اختار هذا الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين أنه إذا أخذ معاملة ربوية، بنى بيتا مثلا أو اشترى سيارة، ثم عرف بعدين أن هذه المعاملة حرام وتاب، له ما سلف، فمن جاء معتم ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، استدلوا بهذه الآية. أما القول أنه يهدم البيت، مفسدة في مفسدة، كيف يرجع المال؟ كيف يرجع المال؟ المال بنيت في بيت الآن، كيف يرجع؟ شريت مزرعة وزرعت، كيف يرجع المال؟ فقالوا فمن جاء معوت من ربه، يعني ما كان يعلم ولا علم، فلو ما سلف أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلال بإرجاع التمر، لكن أخبر أن هذا ربا، ثم قال له لا تعد، بع التمر الرديء واشتر به تمرا جنيا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال أنه يهدم البيت. كيف يهدم البيت؟ سبحان الله. فابن كثير رحمه الله أفضل من تكلم في المسألة في تفسيره، ارجعوا إلى تفسير سورة البقرة لابن كثير، وهذا هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما له الشيخ السعدي أيضا في تفسيره والشيخ ابن عثيمين. انتهى الباب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي المنهل قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول، يعني ما كان يفتون الصحابة، كانوا يتورعون في البتيان، اسأل فلان فإنه خير مني. نعم. وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. دينا، يقول عطني الآن الذهب ولا أعطيك الثمن بعد أسبوع، حرام. عطني الآن الذهب ونعطيك، أشتري في البطاقة الكريت، لا هنا موجودة أم لا في بطاقة، قال أيضا البطاقة هذه المال ما يصل له في نفس اللحظة فلا يجوز، لا بد يكون يدا بيد، يدا بيد. لما جاء رجل إلى سعد بن وقاص وكان عنده عمر وأراد الصرف، فقال سعد اعطني المال حتى يأتي غلامي من الغابة وأعطيك الصرف، فقال له عمر ما هذا يا سعد، فأنكر عليه، يعني سعد ما كان يعلم، هو مالك في الموطأ، بل قال مالك لو قال اعطي المال وانا ادخل الى بيتي اتي بالصرف واتي، قل له لا اتي بالصرف ثم تعال وهك المال. انظر كيف، يعني يدخل بيتي ياتي بالصرف، قال لا. بعضهم ياخذ الصرف ويذهب الى الدكاكين يبحث عن الصرف حتى يعطيك، لا انت اذهب معه لا يفارغك حتى لا يكون ربا النسيئة التأخير. هذا في مسألة الصرف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، بأي وزن شئنا بشرط التقابض، فقال إيش؟ قال يدا بيد، صح؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. نعم، يعني يدا بيد كما قال في حديث عبادة بن الصامت، فإذا اختلفت هذه الأصناف في بيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد. معك 50 كيلو من الذهب وذاك عنده 1000 كيلو من الفضة، لا بس تقول هاك 50 كيلو ذهب أعطني 1000 كيلو من الفضة، لا بس بشرط التقابض الآن يد بيد، لأن الأجناس اختلفت الآن، اختلفت. لديك دناني اسمه عملة شلن وركت رز، اشتر ما شد من رز عطه وخذ، اختلفت هذه الأجناس، صار يكون يد بيد. إلى هنا انتهى باب الربا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حكم شراء الملابس؟ الملابس يأتون من الخارج لكن يكون ليس كمثل المنابذة. لا، إذا كان يقصد هل الملابس فيها ربا ما تخرج، يأتي في القرطون كذا. أما إذا كان يقصد أنها جديدة، جديدة يعني يقصد مستعملة. نعم، مستعملة. نعم. طيب، الملابس المستعملة إن جاءت تأتي من بلاد كفار أو بلاد مسلمين، من بلاد المسلمين تلبس مباشرة تستعمل، أما من بلاد كفار إن كانت جديدة قال أيضا تلبس مباشرة مكتوب عليها المقاس وكذا. أما كانت مستعملة، يقول الإمام أحمد: إن كانت لامست العورة تغسل كالسراوي قبل استعمالها، قال: إن كانت لا تلامس العورة تستعمل بدون غسل. لكن السؤال لا أعلم هل أراد هكذا أم لا. حكم الشراء الملابس في القرطون لا بس أنت ما رأيته، لا، لكنك تعرف النوع وإيش هذا وتفتح الكيس وترى. لا لا، جاهز. هم يقولون بعض الأحيان عندما تفتح الكيس تجد غير ما تريد. لا، ترجعه لك الخيار. إذا كان هذا الشرط موجود، لا، قد يأخذ المبلغ لا يسمح، ما يجوز. لا لا لا، هذا جهالة، لا ما يجوز. إذا كان ما يسمح لك بإرجاعه لا يجوز. هذا يقع كثيرا. لا لا لا يجوز، لا لا لا يجوز. يعني لا بد أن تفتح وتعرف ما فيه. لا بد تعرف. إحنا قلنا إذا كان على الوصف والوصف منضبط نعم يجوز، لكن إذا اختلف الوصف لك أرجع السلام. بعض الأحيان يقول هذا الكيس للقمصان، وعندما تفتح تجد مثلا 10 جيدة والباقي لا ينفع، لا تنفع. وبعض الأحيان تجد قمصان للصغار. لا لا، أقول لك إذا كان البيع في الوصف واختلف الوصف لك الخيار، سمى الخلف والصفة ذكرنا قبل قليل. نعم، هذا جهالة، جهالة، لا جهالة. Mtaliuliza sio na kusudia hivyo kama zile nguo za mitumba hizi. Na Sheikh anasema kwa sababu ni bai'u bil wasfi, mtu unabidi utawaambia unachotaka ni nini. Na wao akisema kwamba kilichomo ni hicho, ukifungua ukakuta tofauti, una haki ya kurejesha. Kwa sababu ulichokisifia sicho ulichokikuta, na Joseph sio kama inafanyika hivyo. Lakini kama hukujua itakuwa ni jahala, kwa hiyo itakuwa ni haifai kununua kitu cha namna hiyo. يقولون هناك بعض الناس يبيعون البيت قبل البناء، يعني يأتونك بما يسمونه بلان، كيفية نبني كذا، هنا يكون كذا، يكون ثم تدفع المبلغ كاملا. نعم كاملا. لا لا كاملا، لا كاملا. إن كان عربون نعم يجوز. هذا يدخل مثل السلم كذا كذا؟ لا لا لا، لا. هو الآن باعوا له بيت، ليس كذلك؟ هم يبيعون لك بيت قبل البناء، لكن يصفون لك كيف يكون هذا البيت، يأتون بالخريطة مثلا، هذا البيت صفته كذا، يكون كذا مثل قصدك عدد الحجر مثل هذا، يعني منضبط ووقت معلوم تقصد هكذا وليش؟ مثل هكذا يعني سنتين، يقولون ذاك مثل سنتين إن شاء الله نكمل بيتك أو سنة. نعم، إذا كان كما ذكرت فهذا السلف، إذا قاله نعطيك بيت الغرف كذا واللون كذا وكذا وكذا الوصف ويسلم بعد سنة أو سنتين ويأخذ المبلغ كامل، هذا السلف. نعم. لكن أين الإشكالية؟ هل ذاك الرجل يعني يملك الأرض أم سوف يشتري أرضا؟ إذا كان يشتري لا لا يجوز باع ماله يملك. قد مالك لا بس وبعض الأحيان لكن لا يدفعون المبلغ القيمة كاملة في الأول يدفعون شيئا فشيئا بعد شهر. لا لا لا لا لا في حال هذا لا لا هذا لا يجوز. لا بد أن يكون المبلغ القيمة من الأول. أي نعم حتى يكون بس حتى يكون سلم. لأن السلم هو بيع موصوف بالذمة. قلنا بيع موصوف بالذمة بثمن مقدم في مجلس العقد. نعم. أما كان شخص ما عنده أرض ولا عنده عمال ولا عنده اسمنت ولا عنده بلوك يشتري أرض ثم يدفع عمال هذا باع ماله يملك وليس هذا السلم. السلم يكون مالك للأرض وعنده العمال وعنده الاسمنت ويبني في نفس اللحظة. هذا السلم كأصحاب المصانع كأصحاب المزارع المزرعة عنده والمصنع عنده. أما أنه يذهب يشتري ويبحث هذا ما يكون ما يجوز. أحسن الله إليك. السائل يقول ما حكم الاستئجار للأشجار مثل لا بس لا نعم هذا يسمى المساقات. المساقاة مساقاة جائزة يستأجر الشجر. اي نعم لا بس يسمى المساقاة شروط. اي نعم مثل ما يستأجر المزرع الأرض حتى يزرعها ويحصد ثم كذلك المساقاة هي أجار الشجر. يقول فلان أشتجر منك هذه الأشجار مدة مثلا سنة فإذا جاء الثمر باع الثمر ومشى ما في شيء جائزة. ما الشيخ عفوا يعني هذا لا يعتبر لا لا لا لا لا لا المساقاة جائزة. المساقاة مساقاة يقول إيش وأجر منك الشجر أنا أصلحه أزرع اسمها أسقيه وألقح إذا كان يحتاج إلى تلقيح وأعتني به سنتين ثلاث إيه سنوات نعم. مثل إيه نعم والثمار لي لا بس كأنه أجر أرضا كأنه أجر جاهز. نعم شيخ سمى كوديشة كما يقول يسمى المساقاة. يسمى المساقاة المساقاة على الأشجار. المساقاة سيد في كتب الفقه قال المزارعة والمساقاة باب المزارعة والمساقاة يجب في قالب كتب الفقه. المزارعة يعني الزروع أجار المزرعة يقول أنا أجمك هذه المزرعة أريد أن أزرعها. المساقاة يقول لا أنا أريد أجمك هذه الأشجار حتى أنتع بها. نعم شوف إيه بضاعة عند البنك وأنت تشتريها وتبيعها على الشخص يسمونها الوعد بالبيع. الوعد بالبيع لكن إذا كانت بضاعة لك الرجل قال لا أنا لا أريدها له فسخ البيع. أما إذا كان ملزم بالشراء هذا لا يجوز. يقولون الوعد في البيع. الوعد في البيع يأتي التاجر يقول يا فلان يأتي المشتري للتحجر يقول أنا أريد سيارة يقول طيب أنا سوف أأتي بالسيارة وأبيعها عليك ب5 مليون لكن بشرط ما لما جاب السيارة قال لا هذه السيارة ما تستحق 5 مليون. إذا ألزمت بالشراء هذا لا يجوز. إذا أما إذا لم تلزمه بالشراء يقول هذا يسمى الوعد في البيع رخصوا فيه العلماء. نعم طبعا ليس كله. ابن عثيمين ما يرى جواز هذه الصورة. نعم. إيه لا لا إيه هذا ذكر ابن قدامة يسمى التدليس. لا ما يجوز. كان أول يأتي بالأمة فيضع لها الأحمر والأصفر حتى تكون جميلة فإذا قست وجهها رجعت قبيحة. هذا ذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله قال لا يجوز هذا من الغش. أو امرأة كبيرة شعرها أبيض فتصبغ الشعر أسود حتى تكون شابة فعد الزواج بأسبوع أسبوعين يتبين أنها كبيرة شعرها أبيض هذا يسمى خدعي. هذا يسمونه التدليس. نعم ما يجوز. نفس الذي يريك في الجوال مثلا صورة وتراها في الجوال حسنة وفي الحقيقة إيش حسنة، هذا يسمى تدليس، ما يجوز. نعم. مثل هذا النوع الشيخ معظم الناس يفعلون هكذا. هكذا؟ لا لا لا، هذا تدليس ما يجوز، هذا تدليس ما يجوز. ذكر ابن قدامة في المغني من القدم كان قال يحمرون ويصفرون الإماء، يحمرون ويصفرون الإماء حتى تكون جميلة، من يشتريها جميلة فإذا اغتسلت رجعت قبيحة، فخدعوا الآن، دلسوا عليه. نعم دخل. ذوات الأرواح ما تشترى، التماثيل لها أن يعسل عنها حفظك الله، ما يجوز. نعم لا تجوز. صباح الدنيا وقت الصلاة.